100 إلا كتاب، 99 مؤلف في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. محمد بن الحسن الشيباني الحرستاني، شايفين إخواني، تلميذ ثاني لأبي حنيفة، هو اللي ألف الكتب كلها. تلميذ الأول أبو يوسف، تلميذ الثالث زفر، الرابع الحسن بن زياد، الخامس الحسن اللؤلؤي، وهكذا 40 تلميذ خرج. من 1000 تلميذ خرج 40 كل واحد من المجتهد كأبي حنيفة. كان رئيسهم أبو يوسف رضي الله عنه، الثاني محمد بن الحسن الشيباني. كان بدل ما يقول يطلق لفظ الكراهة، ما يقول حرام، لأن اللي بدي يقول حرام بدي يكون قطعي، دليله قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة حتى تثبت الحرمة، ولذلك يقول إيش مكروه، مرضي يقول حرام. هذا الورع. قالوا الإمام محمد لما ألف 99 كتاب، قال له ألف لنا كتاب في الزهد، تنزل لسبب الفقه بالفقه بالفقه. وقال لهم ألفت لكم كتاب النكاح الزواج، روح تفرجونا في الزهد. فين الزهد؟ الزواج، الزواج في زهد؟ قال نعم، إذا واحد مست إيده إيد امرأة حرم على أصولها وفروعها، وحرمت هي على أصولها وفروعها. عم تأخذوا بالكم؟ هلا لو واحد مزوج امرأة بجوز تأخذ أمها، حماتك أمها، بجوز تأخذ بنتها، ربيبتك، هي بجوز تأخذ أبوك، لا حمها، بجوز تأخذ ابنها، لا ما بجوز. فالمس عند الإمام محمد بشهوة كأنه صار مثل إذا كان بالنسبة للحرم كأنه عقد جد، كأنه عقد حرمت على الأصول والفروع، وحرمه هو على الأصول والفروع. هذا الورع. قمت يا ابني، والله كان واحد من إخواننا بالجامعة عم يقرأ إيش، راسب ببعض الدروس يعني الأحوال الشخصية، عم يقرأ عندي، حكى لسيدنا الشيخ أبو الخير وقال له بتقرأ على محمود. وصلت قريب الأجري أنا هناك، لما وصلنا للبحث ذكرت لي، قال شهد علي يا أستاذ أنا ما بزوج من دمشق، قال أنا بالجامعة كله بنات صفحوني بصفحهم، راح الزواج من بيروت. شوف الورع، عم تعطوا بالكم للورع يا ابني، هذا الورع، فهمتوا؟ نعم. بل شاهد انه ما يطلق لفظ الحرام اللي يكون قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. مثلا مكروهات الصلاة، يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها. مر معنى سنن الصلاة مويت إخواني. ويكره له أيضا ما يأتي زيادة عن سنن الوارد في الصلاة. أولا العبث بثوبه، واحد عم يصلي عطوا بالكم يا ابني، واقف بين يدين الله، هاي العبث بالثوب، يقدم يأخر يبكر شايفين إخواني، يرتب حاله أو كل لفته هيك يرتبها هو بالصلاة، أو يمسك السواك يصير إيش، هذا كله مكروه. فهم شلون بالصلاة؟ نعم. قال العبث بثوبي أو ببدنه، شلون بدنه؟ فهمني يا ابني، هذا كله مكروه إذا ما كان حركات متتالية، إذا حصلت حركات كثيرة اللي تفسد صلاته. فهمتوا شلون يا ابني؟ عم تعطوا بالكم يا ابني. أما لو حط إيده هيك وصار يحرك بس إصبعه، لو حرك مليون مرة ما تفسد صلاته، بس مكروه. أما لو حرك الإيد كلها هيك ثلاثة متتابعة عند أبي حنيفة تفسد صلاته. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ الجزء من الكل ما بيفسد الصلاة، أما لما تحرك العضو كله هذا بيفسد الصلاة. فهمتوه يا شباب؟ نعم. وذلك عند الإمام المالكي هو قاعد، قال أي لا أصبح يلا خذ نجيتك، عند أبي حنيفة ما بيفسد الصلاة مكروه، بس مكروه ظهر لك له. أما ليش؟ لأنه لو كان محرك الإيد كلها هي بتفسد الصلاة، بالاتفاق عن جميع المذاهب كلها. فمشلون؟ نعم. حركة واحدة مع الشيء، حركتين مع الشيء، لو قال هيك أو قال هيك مكروه ما بتفسد الصلاة. أما لو صار ثلاث حركات عم يحرك العضو كله متتابعة بتفسد الصلاة. فهمتوا؟ براو عليك يا شاب. شو اسمك أنت؟ محمد عبد الله. نعم. أيوة. أما شوف إذا مسك إيده هيك صار يقول بأصبعه هيك، الإيد هي ما عم تتحرك بس الأصبع هي ما بتمشي الصلاة بس مكروهة. فهمت يا ابني؟ نعم. قال العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة. الضرورات تبيح محظورات. مثلا وقفت على رقبتك زلطة وأرصتك تسكت لها؟ تقول لها هيك بإيدك مرة هيك ترميها، ما فهم شلون. سيدنا الإمام مالك الله يرضى عنه صاحب دار الهجرة كان لما بده يقرأ حديث رسول الله يغتسل ويطيب ويلبس أحسن ما عنده ويجلس ما يكلم أحد تبدأ الدرس. مرة طلعت عرتالة من الكبار بالمدينة هيك أتراك من أدبهم بيقول عقرب شريف. ليش؟ إنه مو بالأرض المقدسة عقرب شريف. طلع هذا من القميص هيك لظهره ولدعته أول لدعة ما قطع حديث رسول الله. لدغته الثاني ما قطع 17 لدغة كل مرة يتغير وجهه حتى أنهى الدرس. قال لتلميذ تعال شوف شوف الظهري طلع لي عرتيلي أرصده 17 مرة. قال له يا إمام هي بتقتل هلا من أول مرة. قال كرهت أن أقطع حديث رسول الله من أجل حيوان يلدغني. في تلك الليلة رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام تفعل إيد شبيه ومسح له الظهر وبرئ من ساعته. ولك هي قاتلة هي قاتل. مشلون يا ابني عم تعطوا بالكم يا ابني نشوف الصدق هاي شوف الصدق. قال له يا غلام من تصدق الله يصدق تصدق معه ويصدق معك لا تخاف والله إذا كنت صادق لو جيت الحزب فتح لك وبتطلع بس تكون صادق. مشلون؟ مو بالحكي بدنا بالفعل يكون صادق. مشلون؟ واحد صدق بشيء وصادق الله ما برد عليه خلي الدرجات عشان مضاعفات بس يكون صادق انت مع الله. مشلون يا ابني؟ أما اللي بيعملها حيلي بيجرب الله. هلأ اللي بينذروا هذول عم يجربوا الله هي قلة أدب. والله يا ربي إذا صار معي كذا لقى الصدق بمئة ليرة صدق مئة ليرة عم تجرب الله إن الآن أنكو صادق ادفعها شوف الله بيدفع عنك المرض ولا لا. مش لهم بيقضي لك حالتك ولا لا. لا تجرب الله الله مجرب سبحانه وتعالى معلوم. مش لهم عم تعطوا بالكم يا ابني. بيقولوا في المثل من جرب لمجرب يكون عقله مخرب. مالك يا ابني يكون عقله في خلل. شو لذلك قال النذر لا يخرج إلا من بخيل. لكان البخيل اللي بيندر يا رب بتعملي كذا بتفعل كذا بتشرط على الله. عم تعطوا بالكم يا شباب. لكان أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ستنا أسماء بنت أبو بكر الصديق كلا صرة سحول الأخ واحد منكم خليهم أنتم أنتم الكبار خليهم ينزل واحد من الطلاب واحد منكم شرف حبيبي أهلا وسهلا. أسماء كلا كيس تربط فيه المصاري طلع عليه الرسول عليه الصلاة قال يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك. لا تربطي انفقي الله بينفق عليك. شان عم تحط المصاري وتربط عليها ناس بحاجة وانت بدك توكي. مشلون؟ يعني إنسان إذا كان عرمان إنه واحد من ضاء وعليه ديون قال له شلون؟ أنت معك إنك تفرجه وما تفرجه الله بدي عذبك بجهنم يوم القيامة. فهمتوا يا ابني؟ الله يردنا لديننا. فيصفي ستنا سيدي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها كثر ما كانت تطحن بالجروش مشان ديها من هون كلها عنا بيت. سيدنا علي قال له روح لعند أبوك أم يجي عبيد خلي يعطينا عبد يخدمنا. يجي اجا خمس عبيد عليه الصلاة والسلام اجت لعنده ما وجدته. اجت ثاني مرة ما وجدته. اجت ثالث مرة ما وجدته. قالت سيدنا عائشة ان المسألة كيت وكيت وكيت في رأي اجت سيدنا علي ورجع. لما اجا الرسول كان يسمر في كل ليلة عند سيدنا أبو بكر الصديق يتحدثان في شؤون المسلمين كل ليلة. فهمتوا يا ابني؟ يتسامروا شو شو الأحوال وشلون الحرب وشلون بدنا نبعث وفين دائما كل ليلة. لما رجع بآخر الليل قالت لستنا عائشة إنه إجت فاطمة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وديها من هون معنبي بدأ إنه خادم إجاك. قال لا والله لا أدع الناس جياعا وأعطي فاطمة عبد يخدمها بدي بيع وانفق الفقراء والمساكين. أي ما له غير البنت صفي. فمشلون وجد لك من شفقته عليه الصلاة والسلام حنانه ما حسن يتركه. اجا وجدها هي سيدنا علي نايمين بده يقول لا قال يكون قاعد وحط رجل سيدنا علي رجل سيدنا فاطمة. قال أي بنية ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ نعم شو الخير؟ قال إذا أويتما إلى فراشكما فاحمد فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 يصروا 100 فذلك خير لكما من خادم. أخذوه بالقبول. قال الله شلون؟ بيقول سيدنا علي والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله. قال ولا يوم الصفين ولا يوم الجمل. قال لا يوم الصفين ولا يوم الجمل. فهمت يا ابني؟ هيك إيه كان انه بنته ما له غير هالبنت. قال انا بيطلع الناس هالعبد بيعه وباخذ ثمنه بعطي الفقراء والمساكين. فهمت يا ابني؟ عم تعطوا بالكم هاي الايمان. اما انا جيبتي ملياني مصاري وبعرف اخي فقير وما بعطي اسم مؤمن انا؟ فين الايمان؟ فين الصدق؟ نعم. لا يؤمن احدكم وهو شبعان وجاره الى جنبه جائع لا يؤمن. أنت تعطوا بالكم يا ابني. تفضل سيدنا لو مات من ندره العقرب يكون اعان على فتح المنصوم. يعني معلومك سيدنا الامام الشافعي علمان ان الدار هو الله. تهدر الاسباب كلها الامام مالك هدر الاسباب واخذ بمسبب الاسباب. مثل سيدنا ابراهيم لما القي في النار نار هاي صلوا شهر يجمعوا لحطب نزل سيدنا جبريل قال له سل ربك. قال له وما بسأله بسأل اللي ما بيعرف مجهول حسبي من سؤال علمه بحالش معرفان أنا على إيش بسأل المجهول. ما فهمت يا ابني؟ بس ما بيكون في تقصير بعدم لا أعطي بالك معلومك التوكل على قسمي في توكل مثل سيدنا إبراهيم بتوكل على مسبب الأسباب. صار له شلون؟ أما إذا كان واحد ضعيف بدك تعطى الأسباب ولا بتأسى بيقول لما فعل اللي صار كذا بدك واجب عليه تأخذ الأسباب. أما اللي بيعتقد بمسبب الأسباب هو الله عز وجل وكان حقيقة معتقد أما بيأخذ يا رب العالمين الله بيدفع عنه الضرر. فهمت يا ابني؟ لأن معلومك في ناس بتأخذ الأسباب الظاهرية في واحد بتوكل على المسبب الأسباب كله والله لكن صادق. طريقين موجودين عندنا. فهمت يا ابني؟ سيدنا عمر مو شرب كاس السم؟ سيدنا خالد قرص قرص مو كاسي قرص. والله سمعت سيدنا الشيخ بدر الدين قال لو اكلوا 100 فيل لماتوا 100 فيل لو ماتوا. لما بيفتح حمص هي صار بحمص ظهر لك لون. اجا هذول البطار قال تعالوا انا لا بدنا نحاربك ولا تحاربنا. إيه إذا بتعرف إنه الله عز وجل هو الضار والنافع مثل ما تقول خذ قرص السم كله. قالوا هاتوا بسم الله الرحمن الرحيم وقرطوا كان قرص عسل. ظهر لك له عرق عرق شوي ما صلي شوي سلموا البلد وأبا تفضل ما بنا لا حرب ولا ضرب. ما في شلون يا ابني؟ عم تعطوا بالكم يا ابني؟ لكان بيكون صادق بس يكون صادق. ما فهمت شلون؟ الصدق يا ابني بدأ صدق. الله يرحم والدي مرة واحد بصيدنايا جن جمعوا له الاخوان ظهر لك له اكثر من 12 واحد وقاعدين فوق راسه مربطينه بالحديد والاحبال. واحد قال له والله في واحد برنكوس اسمه الشيخ قاسم ابو عيون روحوا جيبوه. راحوا جابوه قال لي لما فت الوالد اكثر من 15 خوري قاعدين مضبط ضافوا عم يسبوا ما عم تلقوا عنه هيك فكوه شو فكوه نحن نسجي فكوه. قال له ابعدوا عنه بس. قال انا فكيته بايده طلعته كفيه قال عطسوا بتقرا قدامهم عليه. قال واذا فتح عيونه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اسلم امام الناس كل. قال له هذا ابو لنا. قال له هيك هذا الدين الحق مو انتوا اللي قاعدين عليه اخواني على اخواني كله عامل صقيه هالقد خايفين منه. بقى الوالد قال له بكره بدي اعمل له ذكر بالجامع كنت تحضروا. اجوا حضروا الاخواني كله الوالد حتى يفرجيهم بعض الكرامات صار يضرب بالشيش بطنه وفونه. قالوا هذا الشيخ لابس 20 زنار فوق بعضهم البعض عم يضرب يجيب الزنار. قالوا له قالوا كمان بكره بنعمل ذكر. اجتمعوا وشرح اوعيب ما تم غلب كلثوم صار يضرب حاله. قالوا مين الاخوان اللي قالوا له هذا؟ اعطوا اشاره عليه لقطوا هيك والدي من صدره سحبوا الحلقه وضربوا بالشيش من هون طلعوا منه. قالوا قل لا اله الا الله لا اله الا الله قل ظهر لك له. أشاروا على واحد ثاني قال لي أول ما قطوا هيك صفرة ذاك وقع بالأرض. من الصدق يا ابني. قال لي يا غلام إن تصدق الله يصدق. ما فهمت شلون؟ هي الكرامات عند الضرورات بتصير أما بدون ضرورة ما مو لازم. ما فهمت يا ابني؟ نعم. مثل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عند الضرورة مو كأبدا. نعم. قال نرجع لموضوعنا. قال مكروهات أيها يكره راحت العبث بثوبي أو بلاني إلا إذا دعت إليه الحاجة فإنه حينئذ لا يكره. سمعني إخواني؟ نعم. فعن بدنا دليل مهيت. فعن معيقيب شو عندكم أنتو؟ حطوا لي معيقيب بقول مصغرا ابن فاطمة الدوسي حليف بني عبد الشمس من السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد المشاهد وولي بيت المال لسيدنا عمر ابن الخطاب ومات في خلافة عثمان وقيل علي. نعم. عندك نسخة؟ خذها الله يرضى عليك أخي هذا لا خذ لمشان تصلح نسخة لا أحسن واحد معه سلاح ونزل للحرب يعطي لغيره لا تفضل شوف إخواني العنتر العبسي إخواني وسيدنا حاتم الطائي كانوا فرد عصر أنتر العبسي حاتم الطائي كانوا فرد عصر توفوا قبل مبعث النبي بسبع سنوات هذا بيسمع بكرم حاتم وحاتم بيسمع بشجاعة إيش أنتر العبسي لا هذا بيعرف هذا ولا هذا بيعرف هذا هذا قصد قال والله بدي أروح شوف أنتر العبسي لا قال بدي أروح شوف حاتم الطائي اجتمعوا بالطريق سوا ما بيعرفوا بعضهم مرحبا مرحبا مين أنت؟ قال له والله أنا فلان وأنت؟ قال له أنا فلان قال له والله أنا بسمع عنك شجاعتك جاي أشوف شجاعتك وقال له أنا والله بسمع كرمك جاي أشوف كرمك قال له طيب قال له بين لي شيء من شجاعتك قال له هات إيدك أخذ قال له شد أنت على إيدي هذا شد وهذا شد هذا كمان حاتم الطائي كان شجاع كل كريم شجاع وكل شجاع كريم نادر قد يكون كريم بخيل لكن نادر قد يكون شجاع بخيل نادر لأنه عم يجود بماله بيجود بروحه واللي عم يجود بروحه بيجود بماله ما فهم هذا شد وهذا شد بعدين حاتم أخ قال له هي شجعت قال له أنا كمان تألم لو صبرت أنت ثاني أنا بدي أقول أخ الشجاعة صبر ساعة مو ساعة يعني 60 دقيقة لحظة قال له فرجيني أنت كرمك قاعدين بالصحراء قام السيف عقر الفرج تبعه سلخة قطع اللحم وشوّل صدر الكوع سبع رجلي ما له قيمه فارس بالصحراء بالمركوب صار له شلون كل واحد اعترف للثاني هذا اعترف بكرمه وهذا اعترف بشجاعته مش له اخواني راح قال له حدثني باعجب شيء صار معك بكرمك عنتر عم يقول لمين لحاتم قال له مره كنت انا بالصحراء واذا برجل عبد من العبيد جاي عم بيقول لي بتعرف حاتم الطائي؟ قلت له بعرف شو بتريد منه؟ ما بيعرفني إلا أنا حاتم. قال أنا بدي أخطب الأميرة الفلانية وأبت علي تتزوجني اللي برأس حاتم الطائي. لأنه كان قاتل إيش والدها؟ إنه رأسه هو الصداق تبعها. قال له شوف هالشجرة هي بكرة بتلاقيه نايم هون عند الضحوة. غفلان تقطع رأسه بتمارس. قال له والله يجزيك الخير. وراح. اجا حاتم الطائي لبس عبايته وسطح بالمكان جاد بروحه مشان ذاك يروح يتزوج بل بدو الله اعطاهم عقولهم بعيونهم يا ابي عقوله فين متى ما شاف الشيء مره واحده خلاص مو متنا يشوفه مليون مره يقولوا مين انت مثلي انا شوف واحد 20 30 يقولوا من حضرتك فمشلون ذاك فرد مره بيعرفه لما طلع قال والله هالارجل هي اللي شفتها البارح كشف عن وشه قال له تفضل ضع قال له قال له لا مثلك لا يقتل قال له انا حاتم قال له كيف تجود بروحك قال لك انت قاصد جاي لهون بقول لك انا روح فاضي فهمت يا ابني نعم نرجع لموضوعنا قال فعن معيقيب قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة معلوم كأوقات الحصى لما واحد بيسجد الحصى ما بيكون مثلا تحته سجادي او شيء في حصى له مثل رؤوس الأبات هذا بالسك يا ابني تمنعه من ان يملك جبته في الارض قال شو شلون اعطوا بالكم يا ابني بيقول الحصى بايدك مره هيك الارض كل واحد يبقى واقف تنام قال له يا ابا ذر ان فعلت فمره والا فذر قال له الحصى قال له مره واحده تقول له بايدك والا فذر شايف يا اخواني قال قال نهى سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى مرة واحدة مشان نسوي إيش الحصى تمنعك من السجود كنت يا ابني كنت أبو هلال نعم من روى الحديث رواه الجماعة خلص وعن أبي ذر الغفاري شو اسمه أبو ذر قل له شو جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه الذي قال في حقه عليه الصلاة والسلام ما أقلت الغبراء ولا أغلت الزرقاء أصدق لهجة من أبي ذر من أبي ذر شايف يا ابني إن الأرض ما حملت رجل ولا السماء إيش أظلت رجل أصدق من أبي ذر شايف يا ابني صدقه الله يرضى عنه شو هالصدقات سمع أن الرسول مرة واحد يحاسن الحوادث أخذ دينه رسول طالع في الليل 15 شهر يزور أهل البقية في المدينة المنورة شافوا سيدنا أبو ذر لحقوا مورا لورا خاف عليه من اليهود أن يقتلوه الرسول كان من شجاعته ما يلتفت مثل احنا حماشي كله هيك وهيك إذا بيلتفت بيلتفت في كليته قال من خلفي وفي رواية من ورائي قال له جندب ابن جنادة يا رسول الله أبو ذر قال له ما أخرجك قال له خوفا عليك من هؤلاء اليهود حد يغتالك بالليل قال له أتخاف على نبيك وقد عصمني الله من الناس شايفين يا ابني واحد إنجليزي أسلم لهالآية هاي والله شلون إنه قاعد معترك المنافقين واليهود يقيم الحراس عنه لو ما كان عند الله ما بيقيم الحراس عنه مثله لما خلص من الزيارة قال له أتنظر شو شايف قال له شايف أحد حط إيده على كتفه هيك الرسول قال له اعلم أبا ذر وهزوا هالعزة هيك وتركه شو بدي أعلم رد حط إيده عليه بعد مدة قال له اعلم أبا ذر شو بدي أعلم رد ثالث مرة قال له اعلم أبا ذر حتى ما خلاله بقلبه شيء إلا اللي بدي يعلم شايفين كيفية إيش كيفية التعليم هلا إذا واحد بده يعمل عملية لسان شو ما بقول له حضره طار لك لون بيحلق له بيك. أبدا بعدين بعطيه الإبلاغ قالوا لو كان لي مثل أحد ذهب رسول لو كان لي مثل أحد ذهب لا أحب أن يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا درهما أرصده لدين إذا كان عليه دين درهم ودرهم خليه مشان يجي صاحب الدين سيدنا أبو ذر أخذ حديث صار يقول كل الواحد عنده مصاري وفي ناس محاويج وما بتعطيهم انت بدك من اهل النار صار الله شلون مره الرسول اخذ بايده المسجد وقعد سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان قال له قم به فان هؤلاء لا يعقلون شو لا يعقلون مجانين يعني اللي يعقلون عقلك يعني وعشان شو على مذهبك شلون هذا فهمتوا يا ابني الله يرضى عنه بيجوا الناس اليوم قد يقلدوا سيدنا ابو ذر وهن عم ياكلوا البيضه بقشرتها صار لك شلون أشوف ألدو سيدنا أبو ذر ما في شلون أبني إيه اللي قال لي أبو ذر بيكون مثل أبو ذر ما هيك أبني ما أكل بيضة تعشيرة وبدي أقلد أبو ذر نعم قال شوف يا ابني قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه يا سلام رحمة الله فين فلا يمسح الحصى من روى الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن وعن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام له يقال له يسار مملوك كان أعتق الرسول وكان قد نفخ في الصلاة لما بيسلم معلوم في تراب نفخ في الصلاة درب وجهك لله يا سلام خلي التراب يصيب وجهك لله شو يا ابني يا سلام شو بيقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا عبد خلي ترب وجهك لله عز وجل وتراب شو عليه شو بيصير بتخلص الصلاة بتمسحه فهمت يا ابني إذا تشوش تمسح بالصلاة رواه أحمد بإسناد جيد راحت التخصر في الصلاة هي التخصر مكروه إخواني يعب الصلاة بدل ما يقول هيك يقول هيك مكروه. لكن بصح الصلاة بصح لكن مكروه العمل. شلون؟ لك تقول هكذا. فهمت يا ابني؟ نعم. نعم. لغير الصلاة إذا كان لضرورة ما في مانع. واتسيبه حتى بحط شجرة أو بحطهم وراء ظهره. ما أما بالنسبة للصلاة ما في شلون يا ابني؟ بغير الصلاة مباح. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال شو اسمه أبو هريرة؟ قول له شو؟ يا شباب شايفين؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله وسلم عن الاختصار في الصلاة. هي الاختصار حضي هيك عنها الخصر دي. نعم. قال رواه أبو داود وقال يعني يضع يده على خصرته. شو معنى الاختصار؟ يضع يده على خصرته. أي رفع البصر إلى السماء. يكون واقف بالصلاة يطلع هيك للسماء. خصر لما بيرفع سمع الله محمد في ناس يطلع هيك وبيصلي بالسماء. لا شلون؟ قال هذا جملة المكروهات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن إيش؟ هل يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. يعني بينتهوا ما بيقولوا يطلعوا أو الله بيخطف له بصره بياخذ له بصره يعني بيعميه. فهمت يا ابني؟ رواه أحمد ومسلم والنسائي. يا سلام. الرابع من المكروهات النظر إلى ما يلهي في الصلاة. قدامك مثلا شيء طلع فيه حتى يلهي اصحى. الكب الحميص شو هالحكي؟ الخميصة هي كساء من خز أو صوف معلم له أعلام يعني. شوفوا إخواني. يجي تبع واحد يخشني هيك. حتى ما يكسر خاطره انه عطايا انه خذوا هاي اعطوه جديدة واعطوني انا ديك ايش الخشنة العتيقة. شو قال؟ اذهبوا بها الى ابي جام واتوني بانبجانيته. شكلوها الباء عليها فتحة عندي مكسورة انا بانبجانيته لك خطأ بانبجانيته. يقول هون لما بجي كساء غليظ له وبر ولا علم له. وأبو جهم كان قد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الخميصة فردها وطلب إنبجانيته بدلها جبرا لخاطره رضي الله تعالى عنه. مين روى الحديث؟ رواه مسلم أيضا والبخاري راح. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة. شو يا ابن القرام؟ يعني الستر الرقيق اللي بيحطوه على الشباك على الأشياء. فهمت شلون إخواني؟ إجلالي يعني. إجلالي. كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. شايفين إخواني؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي قرامك. ليش كان إخواني في صورة طير على مثل في بعض السجاد معلومك هي إذا كان هذا ما بيضر. رسول ما قال لا إميها. قال لا إنه حيديها. طلعت لفتها هيك ظهر لك لون يعني أخرتها. شو قال له؟ أميط قرامك روح إمي بنوب. ليش؟ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. كل ما أصلي التصوير تعرض لي في صلاة. لا إمي بنوب مبنية لما شوشنا أميطي أصبحت شيله كله يعني حضوا بغجياب. وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها. يعني الآن واحد مثلا أمامك بالقبلة في قطعة مكتوب فيها إيش طلعت بقلبك وثبتها أنت بقلبك شفت الآية تمام ما في مانع. أنت حافظ آية مثلا وبدك تقراها وبدك تمام الآية شفتها مكتوبة أمامك ثبتها بقلبك بدون إذا مو حافظ في قول إنه بصح. عند أبي حنيفة لا ما بصح. نعم. تغميض العينين. شو حكم تغميض عينين بإيش بالصلاة؟ الكرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة. والحديث المروي في الكراهة لم يصح. شايفين إخواني؟ قال ابن القيم والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع هو أفضل معلوم هذا بالاتفاق حتى مذهب أبي حنيفة هذا وإن كان يحول بينه وبين الخشوع تفتيح العين لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغمير وهذا مذهب أبي حنيفة كنت يا ابني قطعا والقول باستحبابه يصير في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة مفهوم لك نعم سادسا من مكروهات إيش الصلاة الإشارة باليدين عند السلام كانوا بالأول إخواني لما بيسلموا يشهدوا أن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بإيده والله شلون إخواني نهاهم الرسول عن إيش عن السلام باليد البس تكفي بالسلام وكل لسان بدون ما تلبي لفيه نعم الإشارة باليدين عند السلام حتى في ناس لما بتسلم عليك يقول لك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام رفع اليدين إذا كان قريب منك ما في حاجة أما بعيد ما بيشوفها ما يسمع قل له السلام عليكم السلام حتى يسمعك من بعيد أما إذا كان جنبك جنب ترفع له اليدين خلاف السنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عظيمة مثل الإخواني نعم زيادة يعني لا مو واحد رفع اليدين ما في مثل السنة يا ابني نعم الإشارة باليدين عند السلام فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأن أذناب خيل شمس الفرس اللي بيرفس صار لك شلون بيقولوا عنه ناس شنوس شنوس يعني بيضرب كأنه دائما ذنبه عم يروح يجي صار لك شلون قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم ثم يرفع إيش يديه رواه النسائي وغيره وهذا لفظه يعني لفظ النسائي لكن أنا رجعت النسائي رح براكم عبارة النسائي أبين من كلام الشيخ قول وهذا لفظه وإليك عبارة النسائي بالحرف باب السلام باليدين هيك معنون هو وساق سنده إلى جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذ سلمنا يعني حين سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم قال فنظر إلينا فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده إيه السلام ورحمة الله السلام تشير إخواني نعم راح تغطية الفم والسدل من جملة المكروهات هذول التنتين واحد أوقات بيجيبها الحطة مثل حطة الأخ إذا حطة هيك على تمه وصلى وهو مغطي تمه مكروه صار لك لون تغطية الفم والسدل شو السدل مثل واحد مثلا بحط الجب بدون ما يحط ديه فيها صار لك لون يحطه هيك الشاكيت يحطه بدون ما يحط ديه العباية مش لون لا العباية مشهورة تلبس هكذا ما في كراهة ايه العباية إخواني في عبي ما لها ما بتطلع الإيد منها مشهورة تنحط هيك ما حدا بيطلع ديه منها اما مثل الجاكيت ما حدا بيلبسه الا ما يحطه هيك بدون ما يطلع ديه هي مكروه فيه هي السدل صار لك لون نعم قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة نهى عن السدل في الصلاة شايفين أخواني وأن يغطي الرجل إيه فاه كمان من إنك تغطي الإيش فاهك بإيش بالصلاة بحطة أو بشيء رواه الخمسة والحاكم وقال صحيح على شرطه مسلم شايفين أخواني ولذلك إخواني بحالة الإحرام إذا واحد بعضهم قال أخذ العباية وحط على كتافه وحط ما طلع دي منه أو حط الجاكيت هيك على كتافه لا يسمى لبس المخيط طالك أو أخذ قميص مثل هذا ولف تزر فيه اتزار هيك طالك لا يسمى هذا لبس مخيط لبس أصل لبس بيكون معتاد أما هذا مو معتاد مش من إخواني نعم قال قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، مو شرط يصيب الأرض، السدل إن ما تدخل ديك بالإيش بالكمام تبعه. وقال الكمال ابن الهمام: ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه. هاي الأنباس مثل الجبة التي حطيت جبة أتلاك ما حد ديها صار لك لون، هذا يقال السد المكروه. أما إدخال دي فيه ما في كره. عم تعطوا بالكم إخواني. نعم. الصلاة بحضرة الطعام جملة المكروهات، صار لك أنت عم تصلي وحطوا لك الأكل، صار فكرك بالأكلات ما صار فكرك بالصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. رواه أحمد ومسلم. شايفين إخواني شو بيقول كتب معلق عليها؟ قال الجمهور: يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة وإن كان الوقت متسعا، بشرط متسع، وإلا لازم تقديم الصلاة. إذا بدك تأكل تروح عليك الصلاة؟ لا، بدك تصلي. عم تعطوا بالك إخواني، خصوصا عندنا برمضان. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير الميداني، النعم المعلم والمؤدب، مثلا يبقى معزوم يأخذنا معنا أوقات، يصير المغرب يقول للشيخات أعطونا شيء نفطر، يا تمرة يا كاس فنجان قهوة يا مصة مي، ورأسها على صلاة المغرب. وتعرف يا ابن المصلي المغرب ونحن على المائدة بأذن العشاء. والله شو بالشام عندنا بعلومك بإيش برتبوها كتير. لا خلينا نصلي الفرض وخلص النين، صار معك وقت نصليها، قوم عليك حتى ما نأخره الناس إذا ما في تأخير، وكما صلي ركعتين خفيفتين ما بصير إيه؟ لا، حتى ما يروح الوقت معلومة، حتى ما إيش مقصود، حتى ما إيش يصير بعد يصليها قضى مقدمه. وإن واحد الجماعة هون يعني وإن ذهب صلاة الجماعة يقدم العشاء يعني لك، حتى إذا كان عم يأكل وأقيمت الجماعة ما بيترك، كمل أكله وبعد يصلي. قال لك شلون؟ قال سيدنا عبد الله بن عمر يكون صعم يأكل، شو يسمع إقامة الصلاة عم يصلي يتأم يأكل حتى يخلص بعدين يصلي لحاله. ما فين شلون إخواني؟ لأنه هذا حتى ما يشوش. شوف الله يرحم أبو وجيه، أخوه لسيدنا الشيخ بخير الميداني. أبو وجيه تعرفوه يمكن صبح الميداني اسمه، ما بعرف. خلاصة هذا كان يشتغل عند الشبؤون، يشتغلوا الحرير تبع أغطية نسوان بلدي الأصلي، ما عاد في منه. خلاصة واحد من عملوا عزيمة لرفقاته اللي بيشتغلوا وياه، إمتى مثلا للغداء؟ قال له مثلا الساعة 2. معلومة الدنيا الصيف، وعمل الأكل الساعة 2:00 وقبل باب ما حدا إجا، 2:05 ما حدا إجا، 2:10 ما 2:15 سكر الباب. قال له: لا سيدنا الشيخ، سيدي تفضل. قال له: ضيوفك. قال له: أنا إيه لهم 2:00؟ لا 2:15 الأكل إذا برد ما بيتاكل. قام قعدوا سيدنا الشيخ أكلوا، إجا واحد الساعة 3:00 دق الباب، طلع أبو وجيه، قام الصفرة وقف بالباب ما خلف. قال: شو بتريد؟ شو بريد؟ منك عزمني على الغداء؟ قال له: قديش ساعة معك؟ قال له: 3:00. قال له: قديش أنا ساعة ده؟ قيل لك. قال له: 2:00. قال له: بتم الأكل ساعة؟ ما بعد شيء أكل. حمى الحال وراح. إجا الثاني بعده، إجا ولا دخل واحد. شو قال له سيدنا الشيخ؟ قال له: أنت أدبتهم مرتين ما بيتأخروا. صار لك له؟ قال له: أدبتهم أنت مرتين ما بيتأخروا. فهمت يا ابني؟ الشيخ ما يفوت كان على الوليمة إلا كان معزوم. إذا معزوم الشيخ والله مرة باقي 5 دقائق وصلنا الحارة بدي دق، قال لي: لا لسه 5 دقائق. قال لي: بال5 دقائق بنعمل قلبهم هلا، كنا عم يرتبوا حاله. يروح من أول حارة ويرجع حتى صار باقي الثاني، لا إيه باقي دق الجرس. فهمت يا ابني؟ هاي الأداب. لا قبل ولا بعد. ما في أصعب منها، تحط الأكل وعم يستنى الأفندي اللي يجي، ما كان يجي الأفندي وبرد الأكل. نعم. الحمد لله ما في حدا منها أفندي، والله شلو من التفنيد والخرف. نعم. قال راحت هاي. قال رواه أحمد ومسلم. وعن نافع أن ابن عمر، هذا النافع القارئ المشهور، كان أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة، ويسأل عنها الأخ، فلا يأتيها حتى يفرغ من الأكل، وإنه يسمع قراءة الإمام، يقرأ يصلي. شو سوي له؟ والله شلون؟ الله يرحم الشيخ طه، كان عنه هو الشيخ طه أخوه لسيدنا الشيخ المكتبي. دين رمضان الشيخ يحيى ما يرضى لما يؤذن ويصلي، ظهر لك شلون الشيخ يحيى ما الشيخ طه ياكل ويشرب يصلوا الناس ما يصلوا ويخلص وينزل يتوضا ويصلي على على راسه. رأي سيدنا ايش ابن عمر اي نعم قال رواه البخاري. قال الخطابي انما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدا بالطعام مشان ايش؟ لتاخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاتي وهو ساكن الجأش، لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها. أي إخوان لا أبدا مش لون إخواني. وإذا كان مثل ما قلت لك يعني إذا بيطول يخاف عليه تروح صلاة المغرب يصلي بالأول، فهمت شلون؟ نعم. التاسع من المكروهات الصلاة مع مدافعة الأخبثين. ما هما الأخبثان؟ البول والغائط أو الريح، واحد واقف وما ما ما اللي تقدر هاي أنا ونحوهما مما يشغل القلب. كل شيء بيشغل قلبه مكروه، ظهر لك لون بالأول بتقضي وبعدين بتصلي، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان، هذا مولى رسول الله كان مملوكا على تثنية الثوب، صار لك لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن. شنها ثلاث دخلة؟ لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء، صلى فيه الإمام بعدين اللهم اغفر لي ولوليك امين، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، ان شاء الله ما اغفر لي، صار لك تخصص نفسك بالدعاء. نعم. فيخص نفسه بالدعاء دونهم. فان مره واحد الله يرحمه توفي، كان عندنا اسم الشيخ احمد الخطيب من هون رنكوز، بطلع على البلد. انا كنا قاعدين سوا نحن، بطلع على المنبر خطب. بده يدعي، قال الله يصف عمري وعمركم. قلت له شوية يا شيخ أحمد، قال لي صلي عمل حتى يوم لك أن يسمعوا مني ولا أقول سمع، خليه يموت أني أن نسيع من الحياة. الله يقوم. في واحد كمان كان نكتي، إجا يوم الجمعة مصلي جمعة، الإمام وقف قال له واحد هاي مجيدي وبتقب بالباب ما تمقل الإمام ولا الضالين، طار لك لون قول الله يقصف عمرك البعيد، يقول هولي كل الناس عمي طار لك. فخلاه الآن ولا الضالين قالوا الباب أهلي قالوا آمي حسن صلاة الجماعة كلهم ضحكوا كلهم ضحكوا. لا هذول أدبة، الله لك شلون ماشي كلهم متأدبين، الله لك شلون. حتى واحد مر على البعيد هيك وهيك بلحقكم كلكم قالوا أنا. نعم نرجع لموضوعنا يا ابني. قال أين ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن، لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونه، هي واحدة. والثاني فإن فعل فقد خانهم، يا سلام سمعني إخواني، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن. قبل ما يستأذن في باب كان لبيوت إخواني إلى شقوق، طار لك لون الأبواب الخشبية إلى شقوق إلى طاقات يطلوا، يجي قبل ما تستأذن لصلص من الباب أو الباب مشقوق شوي تجي تطلع ملك حق. أصل استئذان من أجل النظر، تجي أم تنظر أما تطرق الباب ما هذا منهي عنه، فهمتوا يا شباب؟ فإن فعل فقد دخل، النظر قبل الدخان ودخل مشان يصار الإذن. ولا يصلي وهو حاقن، هون طار لك شون إخواني، حتى يتخفف. يقول الأول تخفف كان ضايق ببول أو يتخفف وبعدين يجي يتوضى ويصلي. هاي ثلاثة صاروا ثلاثة. أول واحد لا يخص نفسه بالدعاء، والثاني لا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، الثالث لا يصلي وهو حاقن. هو شاهد الحديث مشان الحاقن هو، من تسلوني يا ابني. وعند أحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قلت لكم مرة أحد الأنصار ذابح جزور للنبي عليه الصلاة والسلام وعم يطبخوا معلومك تأخر لك بس أم توضى ونصلي توضى وقبل ما يبدأ بالصلاة إجا الأكل قال له بنأكل بعدين إيش من أم نصلي هني قاعدين عم يأكلوا واحد منهم طلع منه صوت بقى معلوم بس بيقوم صلي وكلهم موضعين بيقوم جد متى ما قام توضى بالعرج مفضح رسول قال له من أكل من لحم الجزور فليتوضى. شوف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام قاموا كلهم توضوا بعد الطاس عند البدو الموت دون هاي ما فهمتوا يا ابني نعم أخذ الإمام مالك مذهب عند الإمام أحمد أحمد الشافعي يسلم وضوء الأكل خروجه من الخلاف عند الإمام أحمد أخذ بظاهره قال لك له إنه كل واحد يأكل لحم جزور لازم يتوضى أبو حنيف قال له سبب قال له سبب هي والأمور مقوطة بأسبابه ذهبت أسبابه ذهب حكمه لكن مع كل هذا بيقول يستحب إنه واحد يخرج من إيش الخلاف قال العاشر من إيش العاشر من مكروهات مكروهات الصلاة الصلاة عند مغالبة النوم بيقوم واحد بيصير بيتنفل كتير بينعس لكن كسب حالك وانت عملت إيش هذا روح نام صار لك لون. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم النعاس يعني فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه شايفين إخواني رواه الجماعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ما عاد يعرف يقرأ نعسان قال فلم يدري ما يقول فليضطجع وينام حتى يستريح رواه أحمد ومسلم. الحادي عشر من إيش مكروهات الصلاة التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام. الإمام له مكان خاص ما بيتغير تبع الإمام الحراب. أما واحد يتخذ مكان خاص هلا في المدينة هي إخواني في الحجرة في بعض إخواننا المغاربة من قبل الفجر هالمحل بحط سجارته بيقعد بيجيب أكلاته معه قبل لا بيقوم بيقعد لكن غيرك بدي يفصل ركعتين صار لك له أبدا تم قاعدين بهالمحل ما بيخلوا حدا أبدا هلا بعدين رفعوا شكوى الأمير الله قالوا يلا يميلوا الحرقوا له سجداته كله دعوهم شو تجي تقعد من الصبح غيرك بدي يصلي ركعتين صار لك له كأنه صار احتكار كأنه صار بيته ما فهمته يا ابني صلي ركعتين وقوم خلي غيرك يصلي ركعتين اي نعم ما ما حط سجاته ما حدا بيقرب عليه اذا اجى شو قعد سجاتي بخالقه كمان ضل لا فعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب انه تجي يلا يلا شو بديك شلون بصير اوام سجوده خفيف وافتراش السبع افتراش السبع هيك ترفعهم هيك لفوق فهمتوا شلون اخواني هيتم وان يوطد الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير هلا البعير ما بيبرك في المنام المحل اللي بيبرك فيه في الاول بعينه بيجي بيبرك فيه حتى المعز والغنم فوت للمحل المراح تبعهم كله حتى المحل اللي بيجنب فيه قال ان كمان لا تجعل لحالك في المسجد تقعد فيه ما تخلي حدا يقعد يصلي صلي وقوم خلي الناس يفوتوا كمان حكى الواحد الشيخ الفينسي نعم يصلي ورا الامام دائما اما في رمضان تيجي الناس تبكي شو بده يسوي هو يقوم قبل بساعتين قبل الفجر بساعتين يجي على الجامع يحط عباته وبعدين يروح يجي يتسحر بعدين يرجع ياخذ محله ايه صار لك شو اذا كان واحد يجي يلبس العبايه يصلي فيها والله انا شفت مره بعيني في الحرم المكي الدنيا كان شتاء واحد بده يطوف حط فروة طلع فيه انه يعني اعطيني بالك له ما معناه هي اجا واحد اخي واحد قاعد جنب الفروة انا شايفه ومو منتبه انه ايش هو طلع في ايده، عمل حاله انه نايم، صار يقلب هيك حتى وصل الفرو ودخل فيها صار له شيء ونام. اجى ذاك يلاقي الفرو ذاك لبسها مو عرفان انه هي، ويدور مسكين قال ذخيله تلاقي الفرو ما عم نايم. قلت له عمل حاله انه نايم دخل فيها قطع مني. قال له قوم شو بي؟ قال له شو لابس انت؟ قال له فروي. قال له مين هاي؟ قال له الي. قال له اشلاح طلعت انا فيه. قلت له اشلاح شلحها وقام هربت. وضح معه هي طار لك لون لو رفع امره لهدول شو اسمه اقطعوا له ايده. قلت له شلون يا ابني؟ نعم انه هذا رايع على الحج، رايع على الحج ما في شلون، هذا رايع على الهج مو الحج يا ابني ما فهمت شلون. هذا مثل ما بيقول الشاعر حججت البيت ليتك لم تحج، يكاد البيت من حجك أن يهج، ذهبت بعدل من ذنوب رجعت بعدل وخرج. نعم. ثم قال مبطلات الصلاة، بعد ما بين مكروهات الصلاة إخواني بده بين الأمور اللي بتبطل الصلاة بنوم من حيث هي بتفسدها، هي ما بتفسدها هي بالصح مع الكراهة، أما هل الآن بده يفسدها بنوم؟ فهمتوا إخواني؟ قال تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الأفعال الآتية. عدنا لش الأول والثاني، الأكل والشرب عمدا. واحد بالصلاة قال لك امسك الكاشم شرب أول أو أكل نصت الصلاة ده. أو عم يصلي جنب دالي واطي صار كل ما سد يأكل لك حبة عنباية تفسد الصلاة. ما فهمتوا شو الإخواني؟ نعم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة. شايفين إخواني؟ أبو حنيف يقول كان عامد ولا غير عامد، حتى لو كان ساهي قال لي أنه حال صلاة حال مذكرة. شايفين إخواني؟ حال الصلاة حال مذكرة، سواء كانت الصلاة فرض أو نفل أو واجب، متى ما أكل عامد أو ناسي أو جاهل فز الصلاة. فهمتوا شلون؟ هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. هون الشيخ راح يبين في بعض المذاهب بين الفرض وبين النفل. مهما يكون حجم الطعام. نعم. مهما كان. لا إذا كان بثمه في بعض الأكلات دون الحمصة هذا ما تفسد الصلاة. ولو كان عم. ضار لك لون إذا كان دون حمصة مش لون خلاص هي ما تفسد. أما إذا كان حمصة فما فوق تفسد صلاته. نعم. ولذلك. ايه شيء السكر تمت بتمه اذا كانت عم تذوب بتفسد له صلاته. فهمت يا ابني؟ وذلك بده يقيمها قبل ما ايش قبل ما يدخل بالصلاه. فهمت حبيبي؟ المضمضه مو ضروريه صار لك لو، اما اذا تمضمض احوط، لكن اذا ما تمضمض ما بيضر، الحلاوه بتروح مع اللعاب ما بيصير. اذا طعمتها تمه ما ما ما ما ليش؟ اما اذا كان سيدي تمه وهي نسيها وكبر ايه بقيمة ابدا بقيم محرم هيك بحطه بمحرم ومسحها. نعم. المسك يا ابني في بعض الانواع المسك فيها حلاوه، هذه مثل السكره. في بعض مسكي بيتقطع منه قطع قطع وتنزل للإيش للمعدة هي كمان بتفسد. أما في مسكي لا بتتقطع ولا في حلاوة، هي إذا تمت وتم وصلى مكروه بس كراها لأنه بشوشه. ما في مثل واحد دخل بصلى حط تمه بحصة نظيفة بشوشه. ما فهمت شلون يا ابني؟ عم تعطوا باب شو عم يحكي؟ إذا عم يحكي ما تطلعوا بعضكم تنتبهوا شو عم يحكي. انا فهمت شلون؟ الدرس مو بس اللي عم يسال لكل واحد منا. فهمتوا يا شباب؟ نعم. قال اجمع اهل العلم على ان من اكل او شرب في صلاه فرض عامدا ان عليه الاعاده، وكذا في صلاه التطوع عند الجمهور اكثر العلماء، لان ما ابطل الفرض يبطل التطوع، وهذا مذهب الامام ابي حنيفه رضي الله عنه. فهمتوا يا ابني؟ الثالث الكلام عمدا في غير مصلحه الصلاه. رقم أربعة إيه نعم. إن في الصلاة لشغلا رقم أربعة هي ثلاثة عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لأن جاي معنا لأنه لسه ما وصلنا له. إيه نعم. الثالث الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة في أول الأمر يا ابني قبل ما ينزل القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين كمان فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه الجماعة وعن ابن مسعود شو اسمه ابن مسعود ولا شو عبد الله ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي الهجرة الأولى للحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلة بمنع عن السكوت عن الكلام رواه البخاري ومسلم هي قوله إن في الصلاة لشغلة مانعا من الكلام حطه شايفين إخواني نعم والنمر ثلاثة وعن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطوع والله كلون لكن هذا أخي قول صحابي مو حج علينا ما فيش لون عبر الأول قال فإن تكلم جاهلا بالحكم واحد جاهل أخي يتكلم بالحكم أو ناسيا فالصلاة صحيحة شايفين إخواني إذا كان جاهل أو إيش ناسي فعن معاوية ابن الحكم لهذا ما قال بها القول أبو حنيفة سمعني إخواني فعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله كم عرفان النسخ فرماني القوم بأبصارهم طلعوا فيه هيك طلعت ليش مغضب فقلت واثق لأمه خير إن شاء الله ما شأنكم تنظرون إلي لأنه كان بالأول الكلام بالصلاة مباح فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم من سكوت البعيد فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت شو معنى يعني قال يعني أردت أن أكلمهم لكني سكت حذف جملة محذوفة لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي يعني أفديه بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه شلون قال فوالله ما كهرني شو معنى ما كهرني إخواني ما يعني من تهرني أو عبس في وجهي هي واحدة ولا ضربني هي تنتين ولا شتمني هي ثلاثة شو قال لك قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لك شو إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن تفهم كيف التعليم يا سلام رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي فهذا معاوية بن الحكم قد تكلم جاهلا بالحكم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وانشاهد وأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين اسم الخرباق والله في رواية ذو الشمالين والله شلون الخرباق اسمه أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى ركعتين بدل أربعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت